بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في فروع ومسائل استقبال القبلة. قد سبق ذكر طائفة من هذه المسائل أو الفروع، وكان آخر ما وقع الوقوف عليه هو قوله: ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله: لا لراكب سفينة، فليس جهة السفر بدلا عن القبلة، فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها. السفينة حكمها يخالف حكم الدابة، وإن كان كل من الدابة الناقة وما في حكمها مثل السفينة في أنها مركوب، لكن السفينة استثنيت وموجب الاستثناء الحديث. أولا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وهذا الحديث فيه بيان الحال الذي يجب أن يكون عليه الذي يصلي في السفينة، لأن صلي هذا أصلا ثابت بالقطع بأن عليه أن يصلي، ولكن الحكم الذي أفاده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو بيان الكيفية قائما، وذلك أن الجواب قد يكون بعضه مقصودا بالذكر وقد يكون بعضه واسطة. نادى الصحابي في حقيقة الأمر ما سأل عن أنه هل يصلي، ظاهر أنه سأل عن الهيئة والحالة التي يصلي على في النفيلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فيها قائما إلا أن تخاف من الغرق، فيمكن حينئذ أن يصلي على الوجه الذي ينجو به من الغرق. والاستثناء هنا مفيد لجواز كل الصور التي تكون منقدة ومنجية من هذا الحال الذي استثني منه، أن الصورة غير محددة مطوية. أن قوله إلا أن تخشى من الغرق فإنك تصلي بما ينجيك بالحال الذي تنجو به من الغرق، فإن كان ما تنجو به من الغرق هو أن تصلي جالسا تصلي جالسا، وإن كان ما ينجيك من الغرق هو أن تصلي إماء تصلي إماء، وإن كان هذا لا يتفق لا بالإيماء ولا بالإشارة فصلي بما تراه ينجيك من الغرق. فإحالة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القيد من غير تفصيل يودن بعموم جميع الصور التي تكون موجبة لدرء هذا الأمر الذي هو متعلق الرخصة. فإذا ما كان هذا الراكب للسفينة لا ينجو إلا بما ينجو به الشخص من الهلاك بأي وجه كان، مثلا كان يصلي كان يكون هو الذي يحرك السفينة بالمجادف ولو توقف غرق صلي على الحال الذي يمكنه، وإن كان هو ليس هو الذي يحركها ولكنه لو جلس هلك صلي بالإيماء، وإن كان لو جلس سينجو صلى جالسا، وعليه فاستخراج هذه الصور حينئذ تأخذها من مناط النجاة من الغرق وتوسع حينئذ الفروع. والذي أعطاك هذا هو تحقيق هذا الذي طلب الشرع أن يتحقق، وهو النجاة من الغرق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه طريقة أخذ أحكام من هذا القيد في هذه المسألة، وفيها جوانب أخرى في هذا الحديث، لكن ليس هذا محل إيراد القول فيها. هذا الحديث هو الأساس في أن السفينة لا تقع الصلاة فيها كما تقع على الدابة. وقيل بأن، وكما سمعتم بأن، مستند إخراج السفينة من حكم الدابة هو المفهوم، لأن الذي ورد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فإذا أخذنا بالمعنى فلا شك أننا سنستخرج حينئذ من الدابة المركوب فقط، ولا نلتفت إلى ما سوى ذلك. نقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم على مركوبه، وإذا كان هذا المعنى مستخرجا فحينئذ يزول التقييد ويصار إلى اعتبار ما قام به هذا الوصف هو الركوب، سواء كان دابتان أو سفينتان أو ما أو حافلتان أو طائرة أو ما شابه ذلك. هكذا تقرر الحكم في هذه المسألة، لكنهم لم يفعلوا. واستثناء النبي للسفينة هنا، هل هو استثناء لها وحدها أم أنها استثناء لكل ما ليس بالدابة؟ هذا موضوع يحتاج إلى تقرير علمي، بمعنى ما الذي نستفيده من استثناء النبي صلى الله عليه وسلم للسفينة هنا؟ هل نستفيد منه أن كل ما ليس بالدابة هو مثل السفينة في الحكم، أو أن استثناء السفينة محصور في السفينة؟ الظاهر الذي انتهى إليه النظر هو أن هذا الاستثناء عام، فكل ما ليس بالدابة فحكمه حكم السفينة، كل ما ليس بالدابة فحكمه حكم السفينة. فمن صلى في الحافلة وأمكن له أن يصلي مستقبل القبلة دائرا معها فهذا هو الأصل في هذا الموضوع، وذلك لشدة الشبه بين الحافلة والسفينة. ثم إن هذا الاستثناء يمكن أن يؤخذ منه عموم الاستثناء لكل ما ليس الدابة، على ما سمعتم في تقرير المالكية في هذا الموضوع. إذن فالراكب في الطائرة والراكب في الحافلة الحكم الذي يجري عليه هو ما يجري على صاحب السفينة، على الراكب في السفينة. فإذا أمكنه أن يصلي قائما ويدور مع إلى القبلة إن كان يعلم جهتها فهذا هو المطلوب، وإن تعذر عليه ذلك وفي حكم المستحيل صلى جالسا يشير للركوع والسجود، فإن تعذر ذلك صلى إيماء. هذا هو ما يتصل بهذه المسألة من ناحية بيان حالها. وتسوف النفس إلى المزيد من الاستخراج من مثل هذا الحديث مما لا يخفى، أن النفس تتشوف إلى المزيد من كنوز النصوص التي تستبطن في مثل هذه الأحوال. وعلى كل حال فأنتم تعلمون أن جهات الاستخراج عند أرباب المذاهب هي أربع جهات: جهات المنطوق والمفهوم والمعنى، وجهات القصد. فإذا ما نظرنا من هذه الجهات الأربع فإنا قد ندخل مثلا في باب المنطوق فنشتغل بالكلمات والحروف والمعاني وحدود الكلمات وكذا، وهنا قد تستخرج فوائد جديدة وجميلة. وإذا نظرنا إذن في جهة المفهوم، فالمفهوم كما تعلمون فيه خلاف، هل يعم أو لا يعم، هل يعم أو لا يعم. إذا كان يعم فإنه تؤخذ الفوائد من الحديث بالطريقة العامة، وإذا قلنا بأنه لا يعم فإنها تؤخذ بالطريقة المخصوصة. أما جهة المعنى فهذه جهة واسعة، هي التي تعتبر معترك الأنظار ومحل النظر الفقهي، والتي تتوارد عليها أنظار أهل العلم من أجل استخراج ما قد يكون كاملا فيها. على أي حال، ما دام الموضوع عندنا هنا متعلق بأمر فرعي لا في تقرير حديث بتمام وجوهها، فهذا الذي استخرجناه منه هو متعلق نظرنا فيه. هل السفينة هنا استخرجت وحدها لخصوصية فيها فقصر على الحكم، أم أن كل ما ليس بالدابة فهو مخرج بالمفهوم؟ أولا، استخراج من المفهوم من شرط ما يستخرج منه المفهوم أن يكون قولا، والذي صرح به الصحابي هنا إنما هو محل وليس قولا، إشكال في استخراج المفهوم. لذلك يمكن لي مثلا يناقش المالكية هنا أن يقول وأين المفهوم؟ أين المفهوم هنا؟ المفهوم إنما يكون من القول، أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة فيكون لها منطوق، ثم ينظر إلى جهة المفهوم فيأخذ ما فيه إن كان له مفهوم أو إن قوبل ذلك المفهوم. أما قول الصاحب كان يصلي على دابته أو على ناقته حيثما توجهت به، فهذا ليس إلا بيانا لموضوع وقوع الفعل وبيان الظرف. هنا بيان الظرف لا يتعلق بالأمر، حتى نقول إن له مفهوم، حتى نقول بأن له مفهوم. لو قلت مثلا صلى النبي في بيت الحرم، هل يقتضي ذلك أنه لا يجوز الصلاة في غيره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق مثلا بالتمر، هل معنى هذا أنه لا يجوز الصدقة بغيره؟ فبيان ظرف الحكم، فبيان ظرف الحكم ليس من النوع الظرف الذي يكون له مفهوم. الظرف الذي يكون له مفهوم هو الذي تعلق به الأمر، كصلي يوم السبت وصلي في المسجد، هذا هو الذي يكون له مفهوم. أما قولنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو فعل كذا، ما يفيده ذلك هو بيان ظرف الفعل، محل وقوع الفعل. فهل يجوز لنا أن نأخذ من هذا الظرف المفهوم ونقول بأن الدابة التي ذكرت أو الناقة التي ذكرت توجب الاختصاص وتوجب أن يكون لها مفهوم؟ انظروا في باب شروط المفهوم، هل يدخل منها هذا النوع أم لا؟ أن المعهود أنهم إذا مثلوا للظرف في المفهوم يمثلون فيه للظرف الذي في سياق النفي أو الظرف الذي في سياق الأمر، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف في المفهوم. لا تصلي في بيتك، مفهومه أنه يجوز لك أن تصلي في غيره. صلي في بيتك، مفهومه أنه لا تصلي إلا في بيتك. هذا إذا أخذنا بالظرف اعتبرناه بأنه له مفهوم، سلمنا بأن هذا يسمى ظرفا. هذا كله يمكن أن يكون جائزا في النظر استخراج المفهوم. لكن صلى النبي اسمع على دابته، هل هذا الآن يدل على المفهوم أو هو بيان لمحل وقوع الفعل فقط، وأن هذا ليس لا يستقل بالحكم لأنه ليس قيدا، بل هو بيان لمكان وقوع الفعل؟ إذا أعطينا لهذا المفهوم ومالت النفس إلى ذلك، فلا بد إذا دققت في القواعد ولم تجده مما يعطي الحكم أن تبحث عن موجب هذا الذي وقع في نفسك. مثلا جاك واحد لفظ ثم استفدت منه أمرا، ولكن إذا نظرت في حالته وماهيته تجد أن هذا الذي استفدته منه لا يدل عليه، لا يقتضيه بالقواعد، لا يقتضيه. تقول من أين جاءك هذا؟ في الحقيقة أن هذا الموضوع قد استصحبت فيه حالة الحكم لأنه رخصة، ولذلك صار الظرف مفيدا للتقييد من جهة أنه رخصة. هذا هو سبب كون هذا الظرف قد استفيد منه التخصيص، لأن الرخصة الأصل فيها أن يكون لموضوعها مفهوم، ولذلك يقولون الرخصة لا تتعدى محلها. هذا هو سبب شعورك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفلته كي يصلي على دبته موجب كون هذا قد أوقع في النفس الاختصاص وإفادة المفهوم المخالف هو مقام ورود النص وهو الرخصة. وهذا كثيرا ما يقع للناس جميعا في الاستفادة من الألفاظ ومن مواضيع العلوم، قد يوجد في اللفظ شيء فتسند إليه الحكم، تظن بأنك الآن سندته إلى اللفظ، فإذا بحثت وجدت أن الأمر ليس كذلك، وإنما توجد في النفس مضمرات أخرى استكنت وأطرت دون أن تعلم بأنها هي التي أطرت، بل كتكون شو أمور في النفس مخفية سرية تؤثر في الفهم وترشد إلى المعرفة دون أن تعلم ذلك. فإذا سألت نفسك من أين أتاك هذا الذي تدركه، لم تجد هذا الدليل الذي تمسكت به مما يؤخذ منه هذا الأمر، لكن إذا بحثت في القرائن والأحوال في الموضوع قد تصل إلى هذا الذي كان موجبا لهذا الذي أدركته من هذا الدليل أو من هذا اللفظ. وهذا أمر عام في جميع المعارف الإنسانية، المعنى أن أدلة نضمرها في النفس ومعارف نضمرها ومعارف ناخذها، وربما أعطت هذه التي اختفت معارف ولكن لا نشعر بها، فإذا ما نظرنا في الدليل استفدنا منه ما استفدنا، وبحكم أن الغفلة وقعت عن هذه المطويات في النفس وهذه المستكنات نسند الحكم إلى اللفظ والقواعد تأبى ذلك. فإذا ما نظرت في المسألة اكتشفت بأن هذا الشيء لا تدري ما أخذه من أين أتى، فيجب إذن أن تغوص في الأعماق لتعلم ما أخذ هذا الحكم، وهذا أمر لا بد منه، فإن الإنسان عقله الباطني الذي فيه اكتناز المعارف المختلفة. لا، هذه تحديدات لأمور خفية، وفيها التنصيص، فيها التنصيص ليس فقط فيها الفعل، فيها التنصيص. هذا وقت صلاتك أو صلاة الأنبياء من قبلك في بعض الروايات، فيه التنصيص على التحديد. هذا ومثل هذا، وخاصة اسم الإشارة إذا أشير به لمعين محققين فإنه يفيد التنصيص على هذا الحكم. هكذا خلاصة الكلام أن السفينة أخرجت من الرخصة هنا بهذا الذي ذكر وهو الحديث، ثم بهذا الذي استخرجه المالكية من الدابة وجعلوا له مفهوما، جعلوا له مفهوما جعلوا مركوبا، ما نظروا فيها نظرا معنويا وإنما نظروا فيها نظرا اسميا. والسبب في أنهم نظروا فيها نظرا اسميا وأعطوها مفهوم المخالفة أن هذا المقام مقام الرخصة، والمقرر عندهم أن الرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها الدابة، فوجب قص الحكم على ذلك. هذه طريقة النظر في هذه الجزئية باختصار. ها؟ هو دابا قضية الإلحاق هنا، لا بد أولا إذا أردنا أن نستعمل الإلحاق، ولأن الإلحاق في الحقيقة في الأحكام الشرعية الأصل فيه أنه لا يصار إليه إلا إذا كانت النصوص لا تعطي الحكم، وإذا نص على مستثنى من عموم النص، المستثنى من عموم النص، وعرفنا بأنه لم يخرج عن الأصول والأقيسة فهو الأولى بالقياس عليه. قياس الحافلة على السفينة أولى، قياس السفينة على الحافلة أولى. لماذا؟ لأن الهيئة في الصلاة هي التي خوطب بها الناس أن يصلوا راكعين وساجدين، هذا هو الأصل في الصلاة، وإزالة هذه الهيئة الأصل في أن لا تكون إلا بالتنصيص. الرخصة في ترك السجود والركوع لا يكون إلا بالنص، إما بنص خاص أو بنص عام. بنص خاص كالمرض من غير تحديد نوعه ولا شكله ولا صنفه، أو العجز أو الإكراه، هذا كيسمى الاستثناء بالأوصاف العامة، لما في مشكلة أنه يصلي كيفما اتفق. هنا المركوب، والمركوب هنا بحثوا فيه، هل الركوب هو العلة أو الركوب مع قيد الدابة؟ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال السفينة يصلي فيها قائما، معنى هذا هو قصر الحكم على الدابة. ففي هذا الاستثناء الذي أبداه النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن الركوب ليس هو العلة، ليس هو العلة. أما البر والبحر فالتفريق بينهما وصف طردي لعدم وجود المناسبة، فيش مناسبة نهائيا، بل كون الحافلة أبعاد من الرخصة هو الراجح. لماذا؟ لأنها في البر ويمكن الوقوف والنزول والصلاة في الأرض، أما السفينة التي في الماء حتى لو وقفت، حتى لو قلنا وقفت، هل ينزل الناس ليصلوا في الماء؟ إذن فإذا نظرنا في الحافلة فهي أقرب إلى أن تكون أبعد من الرخصة بهذا الاعتبار. نعم، هي محل الرخصة، نتحدث هنا عن النظر، هذه ورد فيها النص، ولو لم يرد فيها النص لصار عليها الحكم واستصحب فيها هذا بدون شك. نعم، إذا قسنا الحافل على السفينة استدعانا ذلك سواء كانت في النفل أو الفرض، نعم، إذا تمكن الإنسان من الاستدارة، نعم، مع أن الحافل أقرب في هذا الحال أن تكون استطاعته أن ينزل ويصلي الفرض كما كان يسلم على الدابة، نعم، إذا نزل حضرت القريبة قال أنس نزل فصلى، نعم، فالبر هنا فيه المناسبة أنه سينزل، نعم، لكن في البحر لا يستطيع النزول، نعم. فلذلك لا تكون هذه الحافلة في قضية الفريضة أقرب أهل الناس لا يناقشون الفرض هنا، الناس فقط يناقشون هنا النوافل. أما الفرض فلا بد أن ينزل، ولا بد أن يصلي، إذا كان في الفرض. نحن فقط النوافل. النوافل هل تجوز على الحافلة بدون قيام ولا سجود ولا ركوع؟ هو الذي فيه البحث، باعتبار الركوع ماشي باعتبار أمور أخرى، هو الذي نناقشه. أما الفرض فالأصل فيه هو أن يصلى على الأرض، هذا هو الأصل فيه. وصاحب الحافلة ما أبيح له أن يصلي بالإماء إلا لمخافة خروج الوقت. مخافة خروج الوقت هو الذي أباح له أن يصلي في الحافلة فقط. ولذلك له الجمع، جمع تقديمين وله جمع تأخيرين، حتى ينجو من هذا، الأمر هذا، أن يصلي بالإماء في الحافلة. إلحاق الحافلة بالسافنة في إلحاق الحافلة بالدابة، مع أن الموضع موضع رخصة، يحتاج أولا إلى أن نعلم هل باب الرخص فيه القياس، هل باب والرخص فيه القياس. سلمنا أن فيه القياس مثلا على سبيل الجدل، فهل توجد شروط الإلحاق؟ حتى لو سلمنا أن الرخصة تجري في باب الرخص، فما هذه مرتبة أولى، فأين هي شروط الإلحاق، وأين هي الوصف الجامع المناسب، وهل هذا الوصف هذا المناسب قوي في الحافلة ضعيف في الدابة، وفي الدابة أقوى وفي السفينة ضعيف. المهم الإلحاق يحتاج إلى نظامه المعرفي وشروطه ومنهجه. ها؟ السفر إلى لم يسمح للمسافر أن يصلي على الدابة، سواء على الدابة مطلقا أو على المسافر. المركوب. معنى ذلك أنه سينقطع عن النوافل، أو أنه كان راقبا في النوافل ولا يحب أن ينقطع عن النوافل، السفر سيحب على ذلك فسيترك السفر. ثم إنه شغل عن نوافله كتب له ما كان يصلي في حضره. إذا كان إنسان مسافرا واشتغل بالسفر عنه، يكتب له ما كان، إذا كان مريضا أو مسافرا يكتب له ما كان يكتب له وهو يصلي في الحضر، فأين هو كان تمام الصورة الشرعية في هذه المسألة. هذا تعليل يحتاج إلى التصحيح. هي نفسها مثل الطائرة، ولكن إذا أمكن مثلا الوصول قبل الوقت، وأمكن الوصول مثلا في ضروري الظهر أو في ضروري المغرب وفي مختار العصر وفي مختار المغرب يؤخر، وإذا أمكن له أن يقدم قدم على التفصيل الذي سيأتي بشروطه وفصوله وفروعه في باب الصلاة. وقد امتنع استقبال صوب السفر أي جهة السفر لمن بالسفينة، فيجب استقبال القبلة ويزور معها أي مع القبلة أن يزور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها، أو مع السفينة أن يدور مع دورانها أن يدور للقبلة مع دورانها لغيرها إن امكن دورانه، وإلا صلى حيث توجهت. هذا الذي في السفينة إذا عرف القبلة وكان فوق سطح أو في مكان ما يمكن له فيه أن يصلي الصلاة على هيئتها الأصلية، فإنه يدور إلى القبلة إذا كانت السفينة لا تتجه صوب القبلة. إذا دارت دار، معنى أنه كان يصلي للقبلة فدارت السفينة فوجهته إلى جهة أخرى، يرجع للقبلة. وهنا لا يضره أن يكون الدوران فيه انحراف شديد، لا يضره، لأنه هنا مضطر، هذا الأمر أكره عليه ولا يستطيع دفعه. فلذلك إذا دارت حتى استدبر القبلة فهذا لا يضره، وإنما يرجع مرة أخرى ويستقبل القبلة ويتمم صلاته على هذا الأمر. هذا كله إن تيسر له وأمكن له أن يصلي لجهة القبلة. فإن كان هذا متعذرا ولا يمكنه ذلك صلى حيثما أمكن، حيث توجهت السفينة، حيثما توجهت السفينة صلى إليه. هذا هو حكم هذا الشخص، وفي أحواله مراتب كما ترون. أنهم نظروا في حاله في أعلى مراتب استطاعته، فألزموه بما ألزموا به من كان في البر بلا فرق، استقبال القبلة مع دوام استقبالها، والدوران إليها إذا دارت السفينة، على هذا على هذه الصورة، هذه أعلى درجة الاستطاعة. فإذا استطاع أن يصلي قائما ولكن لا يستطيع أن يستقبل لموانع يمكن لك أن تتصورها حينئذ، أن تتصور الموانع، لأن هذه مسائل ذهنية ومسائل واقعية، تخيلها. ما الذي يمنع من استقبال القبلة مثلا؟ هل هو في مكان مزدحم لا يستطيع أن يدور؟ ما السبب؟ ما المانع من ذلك؟ انظر ما هي هذه الموانع الطبيعية التي يمكن أن تكون مانعة له من الدوران. حقيقة إذا تعذر عليه الدوران صلى حيث أمكن. فإذا تعذر عليه أن يصلي واقفا نقصت الاستطاعة، تعذر عليه الإتيان بالعبادة في أعلى مراتبها، فإنه يأتي بها جالسا، بالصلاة جالسا. فإذا تعذر عليه ذلك أتى بما استطاعه بالإمام. هذا هو حال كل من هذا حاله، سواء كان في الطائرة أو كان في السفينة أو كان في الحافلة أو كان في غير ذلك. والله تعالى رفع عن أمة المسلمين الحرج والعسر وجعل دينه يسرا، وهذا من تجليات أن الشريعة الإسلامية تدور في فتاواها مع أحوال الناس وما يعرض لهم من أحوال مؤثرة في الأحكام. ثم قال: ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل. هذا هو حكم السفينة، سواء أراد أن يصلي فرضا أو أن يصلي نفلا، فلا بد من استقبال القبلة. لكن النفل أمره خفيف كما هو معروف، النفل أمره خفيف، يمكن له أن يستقبل القبلة ثم يجلس، وإن كان قادرا على القيام، أن التنفل من القيام جائز. الأصل في ذلك الحديث النبوي الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن كان يتنفل جالسا، وعليه بأن الفقهاء جواز التنفل بالجلوس مع الاستطاعة، مثلا شاب صغير كذا يتنفل من جلوس فيومئ للركوع ويسجد، وهذا في الحقيقة جائز، وأظن أن الإجماع واقع عليه. أنا ما أعتقد أن الإجماع واقع على التنفل بالجلوس، كذلك لا يوجد من يمنع التنفل من الجلوس أنا ما أظن. على كل حال، فالتنفل ليس كالفرض، يمكن له أن يكبر واقفا مثلا ثم يجلس ويتنفل من جلوس من غير أن يحتاج للقيام، هذا هو المعروف في المسألة وهذا هو وجهها. وحتى إذا نظرنا في علة السفر، ويمكن له أن يترك النوافل إذا كان ذلك مما يقع فيه في مشقتين أو عنتين أو كذا، ويكتب له ذلك عند الله تعالى كأنه قد فعله، إن الله يحب أن تتر خسوه كما يحب أن تتعزئمه. الحديث معروف، ماشي إذا كان في المشقة في السفر وفي العنات وفي الإعياء الشديد فترك النوافل، فهذا في حقيقة الأمر قد يصدق عليه الحديث السابق، وبذلك يكتب له من الأجر ما يكتب له إذا فعل. ثم قال: وهل منع النفل بالسفينة لغير قبلة إلى أمة؟ وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران، ولو أمكنه وهو من التبان وأبي إبراهيم، بناء على أن علة منع الإيماء أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا، صلى إيماء أو ركع أو سجد وهو فهم أبي محمد، بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة، تأويلان. هنا نص ورد في المدونة وفيما نقل عن الإمام مالك، وهو أن النوافل عودة نص وهل هل منع النفل في السفينة لغير القبلة الأولى؟ نعم، الآن فهمت، فهمت هذا الفرع، هذا مذكور منقول عن الإمام مالك. قالوا بأنه أفتى بأن المتنفل لا يجوز له أن يتنفل لغير جهة القبلة، هذا هو النص الذي ورد. لكن مفسر النصوص اختلفوا في حمله، قالوا إن المصلي في نافل في السفينة للنوافل يجب عليه أن يستقبل القبلة ويمنع أن يتنفل لغير القبلة. هذا النص ظاهره الإطلاق والعموم، لكن بعض العلماء قيده بصورة ما إذا كان مومئا، إذا كان يومئ فقط، أما إذا كان يركع ويسجد فإنه يقول لا يضره أن يصلي لغير القبلة. النص ورد بأن المتنفل لا يجوز له أن يتنفل إلا إلى جهة القبلة، هذا هو الذي ورد في المذهب، وهذا النص يحتمل أنه يمنع من التنفل لغير جهة القبلة سواء كان راكعا ساجدا أو كان مومئا، هذا هو ظاهر اللفظ. من فسروا هذا النص اختلفوا، فقال بعضهم هذا المنع إنما هو في من أو ماء الذي يومئ فقط، هذا هو النص، قال إذا كان يومئ فإنه هو الذي يمنع عليه أن يتنفل لغير القبلة، وإما إذا كان يركع ويسجد فلا يضره ذلك، فلا يضره أن يصلي لغير جهة القبلة. إذن معنى هذا الكلام أن المتنفل في السفينة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون راكعا وساجدا يصلي بالركوع والسجود، فهذا لا يضره أن يصلي إلى غير جهة القبلة فأمره مغتفر، والرخصة تلحق به أو له الرخصة في هذا الأمر، فإن صلى مومئا لا بد أن يستقبل. هكذا فهم بعض العلماء ممن فسروا هذا النص من كلام من نقل عنه هذا وهو أظن الإمام مالك، وممن فهم هذا الفهم وقرره من اسم هذا العالم ابن التبان، ابن التبان هذا من علماء تونس، ابن التبان من علماء القيروان، وهذا الرجل علامة وأحد الحفاظ الذين اشتهروا في زمن العبيديين بأنه كان يحاربهم ويعاديهم، العبيديين الذين يسمون بالفاطميين، كان يحاربهم، كان له معهم أمور، كان يوما في مجلس استدعي إليه فيه العبيدي هذا وفيه شيعيان، فقال له الأمير تناظر هذين الشيعيين؟ قال في ماذا؟ قال في فضائل أهل البيت، قال كم يحفظون من حديث في فضيلة أهل البيت أو في فضائل، قال إنهم يحفظون حديثين، قال وأنا أحفظ 90 حديثا في فضائل أهل البيت، إذا كان هؤلاء يحفظون حديثين فأنا أحفظ 90 حديثا في فضائل أهل البيت. وكانت له مواقف في مناظرتهم وفي إفحامهم وفي الرد عليهم، وكان شديدا لا يخفي عقيدته ولا يخاف من أحد، وأنت تعلم أن العبيدين كانوا يقتلون العلماء وكانوا ينكرون بهم في القيروان لأنهم لم يصلوا للمغرب، إنما كانوا في كتمة في أول أمرهم، ثم امتدوا فبنوا دولتهم في تونس ثم امتدوا إلى مصر، ولم يسر حكمهم على المغرب كله، لأن المغرب الأصل فيه أنه لم يكن يخضع لمثل هذا. هذا أيضا مما يعتد به في المذهب، وله شروحه وتقريراته وله آراؤه التي انفرد بها إسحاق بن مسرة الأندلسي، ومن أهل الطليطرة على ما أتذكر. خلاصة الكلام أن هذين العالمين ومن وافقهما قالوا بأن هذا الذي في السفينة إذا تنفر راكعا وساجدا يصلي كيفما اتفق، قبلة وغير القبلة، فإذا أومأ فإنه حينئذ لا بد أن يستقبل القبلة ويدور معها. وهذا يحتاج إلى التخريج والتوجيه، لأن هذا فرع فقهي لا بد له من توجيه، لا بد أن نبحث له عن مستند. كيف استنده؟ ما وجه هذا الذي ذهبوا إليه؟ لماذا قال إن سجد وركع لا يحتاج للقبلة، وإن لم يركع ويسجد وكان مومئا وجب عليه أن يصلي إلى القبلة؟ ما وجه هذا؟ شو الفرق بين الإيماء هنا وبين أن يصلي قائما؟ نعم. وما وجه الاستدلال بذلك؟ ما أخذوا هذا الحكم من هذا الحديث؟ كيف يمكن أن يؤخذ منه؟ جلوس؟ لكن من الذي أعطاه الرخصة؟ واش الذي يركع ويسجد هو الذي قالوا بأنه يسقط عنه الدوران، ولا المومي هو الذي يسقط عنه الدوران؟ هو الذي أعطي له الرخصة، هو الذي لا يجب عليه أن يدور، والذي يجب عليه أن يدور هو الذي لا يجب عليه أن يدور ركع والشاجد. أما المومي فهو الذي ألزموه بماذا؟ بأن يدور مع القبلة. فأين هو هذا الذي تذكره؟ لا، لن يدور شيء تجاه القبلة. نعم. ما أخذوا هذه الرخصة؟ علاش أعطوه الرخصة؟ أطلق إيش؟ إيه؟ يعني أنا مش عندي مسكت عن قائما، يعني أنه يصلي قائما إلى اتجاه؟ عجيب، كيف فهمت منه هذا؟ أن الإطلاق لا تأخذ منه الشروط، لا تسقط به الشروط، شروط الصلاة لا تسقط بذكر شرط. ذكر قائل قيام شرطا والاستخبار شرط، فكيف أسقط الشرط شرطا؟ هذا يحتاج إلى شيء من الكي. يعني أن اتصاله بالصلاة لا تكاد تظهر إلا في هذه الهيئة هو الاستقبال. نعم، ولكن إذا كان جالسا، إذا كان مومئا، فلا شك أنه لا يركع ولا يسجد، فكيف يحكم نفسه إذا كان جالسا ولا يحكم نفسه إذا كان قائما؟ هذا أقرب ما يكون إلى شيء من حام حول المسألة، أن لا يكرر من الرخص، عنده الحق. هذا أقرب ما يكون إلى أنه حام حولها فعلا. انت كاع باقي ما دوزتيش واش تحبك غادي ننسى كله كنا دابا حتى السي اثنان وانتم ما عمركم تجوزوا انتم علاش كتسناو ها ما تاخذوش رخصة حتى انتم قائما وقاعدا صلوا بالإمام وراها حديث كثيرة مرت وفيها فوائد كثيرة وفيها ما يحتاج إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الحديث وفيه ما يحتاج إلى الاستخراج نعم أصح ما قيل في هذا هو هذا الذي ذكره هذا أن الرخصة إذا أخذ الإنسان الرخصة اكتفى برخصة واحدة أن الرخصة لا يجوز أن تتعدد وهذا هو الأصل في الفقه قالوا الرخص الأصل فيها الإفراد لا التعدد هذا أقرب إلى الصواب لماذا منع ذلك شكون قائمان لما منعها لغير القبلة لغير القبلة ماشي منعها لغير القبلة واش الشيء عندكم لغير القبلة منعها لغير القبلة حتى الفرد منعه لغير القبلة مش فقط منعها لغير القبلة مطلقا الفرد والسنة بهما معا غير النقاش في الفرد واش في شيء شي بركة ديال الرخصة قالوا فيه من أين أخذ هذا الحكم هذا فسر ابن تبان وأبو إبراهيم هذا التفسير فلذلك احتاجون إلى التنصيص عليه فقط إذن هذا فهمه من ذكر الفهم الثاني هو الذي ذهب إليه ابن أبي زيد قلت ولا ما زال أو منعه في حيث توجهت به مطلقا صلى إماما وركعا وسجدا وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة منعي عدم التوجه نعم إذن هذا هو الآن الحكم الذي أورده ابن أبي زيد أنه لا فرق ذكر ابن أبي زيد أنه لا فرق بين أن يكون مومئا وبين أن يكون يصلي راكعا وساجدا ولم ينظر إلا إلى فقد الشرط وهو عدم استقبال القبلة إذن فمنهم من نظر إلى ما تقدم ذكره ومنهم من نظر إلى هذا الأمر الذي ذكرناه وأنه لم يستقبل سقط عنه وابتلى هذا الأمر هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة وما يحتاج إلى التوجيه قد وجه وهذا كاف في المسألة ثم قال تأويلان في فهم قولها لا يتنفل في السفينة إيماءً حيث ما توجهت به مثل الدابة نعم هذا واضح هذا تفسير فقط للمسألة نعم ثم قال وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما وإلا ظهر التأويل الثاني على كل حال هذا كله في من يستطيع هذا هو الذي يقصده المصنف وكذلك هذا الذي تدل عليه النصوص المنقولة في المذهب أما إذا كان الإنسان عاجزا أو لا يستطيع أو ما شابه ذلك فالرخصة تجري في البر والبحر تجري في على أي إنسان كيفما كان وهذا لا يحتاج إلى التنبيه لأنه واضح خذ من عموم الأدلة زيد ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا غيره لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب هنا انتقل الآن من حكم السفينة والدابة والطرقة ونزل إلى الأرض هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر مثلا أنت تبحث عن القبلة والآخر يبحث عن القبلة لديك معرفة بجهتها بالنجوم أو بالريح أو بمطلع الشمس أو بمغربها أو بما شابه ذلك إذا أنت عندك الأدلة والآخر أيضا يدعي مثل ذلك وأيضا يقول بأنه يعلم جهتها جهة القبلة يعلم جهة القبلة ويدعي بأنه يعلمها بعلامات معتبرة تعتبر أدلة في هذا الباب جيد إذا وجد هذا الشخصان في محل واحد الشرع حكم على كل منهما بأن يجتهد على كل واحد منهما بالاجتهاد لابد أن يجتهد هل يجوز لأحدهم أن يقلد الآخر مثلا هذا الذي عنده علامات وهذا عنده علامات وكل واحد منهما يدعي بأنه يستدل بها لا يجوز نهائيا لا يجوز نهائيا، لأن هذا عنده أدلة شرعية وهذا عنده أدلة شرعية، ويصلي كل واحد منهما إلى حيث اداه اجتهاده، ولا يضر الاختلاف ولا يضر عدم الإصابة، لا يضر الاختلاف. هذا هو الاختلاف الذي بين الفقهاء، هذا الاختلاف المباح، الاختلاف الجميل، الاختلاف الذي يدل على التنوع في شرع الله، هذا هو الذي يوجد بين الفقهاء. خذوا مثلا أربعة من الناس من ذوي النظر والفهم كانوا في فلات فاختلفوا، فإشكال كلهم سيصلي لجهة، ثم بعدما يصلون يذهبون ويسافرون ويتعاونون على البر والتقوى ويتعاونون في الخير، ولا أحد منهم يقول للآخر بطلت صلاتك، ولا آخر يقول بطلت صلاته، بل يحكم بأن صلاته صحيحة وهذا صلاته صحيحة، ولا يمكن له أن يقبل في نفسه أن يخترق ما جعله الله تعالى علامة على أحكامه. هذا هو شرع الله، وهذا هو الاختلاف بين الفقهاء. أدب الناس تعتبروا بأن الخلاف الفقهي، تعتبروا بأنه هو الخلاف حقيقي، والصحيح أن الخلاف الذي بين الفقهاء هو خلاف ينتهي إلى جنس واحد. بعد العوام دابا تعتبروا بأن المالكية والشافعية والمالكية اختلفوا وأن خلاف شديد، لا ليس أمر كذلك، اختلاف ما كاينش، لأنها إذا قرأ الشرع لهذا صلي جهة المشرق، وقال هذا صلي جهة اليمين، وقال جهة اليسار، وقال الشرع هذا صلي إلى جهة كذا، فكلهم عملوا بما وجب عليهم شرعا، يجمعهم أمر واحد ويلتقيان فيه وهو أمر الله. فأين الاختلاف؟ شنو هو الاختلاف؟ الاختلاف تقول إذا قال هذا ما تصليش وهذا صلي ومشوا صلوا بجوج، نقول هذا خالف الشرع، هذا عنده الخلاف. أما إذا اجتمع في الأمر، اجتمع في العلامة، اجتمع في المناطق، اجتمع في المفسدات الشرعية، اجتمع في المصلحة الشرعية، ويجمعهم الجنس ثم يختلفون في النوع، هذا لا يدل على الاختلاف، لأن الاجتماع في الجنس يقضي بالوحدة. سيسرون شي فاكهة في السوق مثلا، قلت لكم هذا مثال، ماشي قلت لكم سيسرون شو تشري. لو قيل مثلا لمن حضر اذهبوا واشتروا الفاكهة في السوق، ثم أحدهم جاء بهذه وأحدهم جاء بهذه وأحدهم جاء بهذه وأحدهم جاء بهذه، لا يمكن أن نقول هؤلاء اختلفوا، لأن اللفظة التي تجمعهم والتي هي مأخذ حكمه هي كلمة فاكهة، وكلهم قد امتثل أمر هذا اللفظ وقضى به، وبذلك فهذا لا يسمى الاختلاف، ولهذا يقال اختلاف التنوع، تنوع أنه يندرج في الجنس، وهذا هو الفقه، هو الفقه، هذا هو الفقه. عادته يأخذ الحديث وعادته يأخذ الحديث، عادته يأخذ النص وعادته يأخذ النص، ويتلقوا فيه الدليل الشرعي، الدليل الشرعي والجامع. يختلفوش، لم يختلفوا، الخلاف الحقيقي لا يوجد. الذي يريد أن ينصب الخلاف بين الفقهاء إنما ينظر إلى الشيء مبتورا، ولو نظر إليه في المستند لعلم أنه لا يوجد خلاف. تقول هادو كاملين هادو قصدوا إلى شرع الله أساس في الاعتقاد، وبحثوا عما يرضي الله أساس في الأخلاق، وأعملوا الدليل الشرعي المعتبر عندهم وهذا أساس في الاستناد، ثم أتوا بقولين مختلفين، هل يمكن أن نعتبر هذا خلافا؟ لا، ليس خلافا، المنابع هي المعتبرة، المآخذ هي المعتبرة، شوف الأساس، شوف الجذور. تقول لي هذا الغصن مختلف عن هذا الغصن، تقول لي هذا الغصن راه مخالف لهذا الغصن، لا لم يختلف. إذا انفصلا في الوجود شيئين فهما لم ينفصلا في نظر الشرع وملتقى الأحكام. وعلى هذا الأساس كان الناس ينظرون إلى المخالف في الفقه، يشوفوا فيه عدو، ماشي بحال العوام، العوام دابا تختلفوا غير بشي حاجة، شي حاجة فقهية صافي، وأنك تخالفه في الدين، بينما الجر من الدليل في احتمالات، الجر من الأدلة في التعارض، وشرع الله هكذا نزل، وهكذا أراد الله أن يكون عليه المسلمون. في القراءات قرأ هكذا أنزل وهكذا أنزل، كي علمهم يعلمهم النبي بسم الله كي يفهموا. قال اقرأ أنت، فقرأ فقال هكذا أنزل، وقال خلي اقرأ قرأ قال هكذا أنزل. هذا تأسيس لأمر خطير، لأنه يخصك تعرف بأنك إن وصلك شيء من الدين فقد يصل لغيرك غير ذلك. حتى الإمام مالك عندما جاء به ذاك العباسي المنصور وقال له لابد أن تضع كتابا للمسلمين نجمع عليه الناس، كتاب في الشريعة، قال لا لا يمكن. أصحاب النبي تفرقوا في البلدان وكل منهم يحمل جنس علم. دابا أخلاق وأخلاق، لماذا تجد أن العلماء يرحم بعضهم بعضا ويدفع بعضهم عن بعض ويعتذر بعضهم لبعض، وحتى لو خالفه مثلا أو غلط فيما يراه غلطا لا يمكن أن يكون الغلط قد انتهى لجوده، لا يمكن أن يكون الغلط قد وقع في الأخلاق، لا يمكن الخطأ أن يقع في الاعتقاد. في الخطأ إذن في الاعتبار، في الاختيار، في الترجيح، وكذا أراده الله. نأسسه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا. خلاصة الكلام أن هذا الذي تقرر في المسألة شنو كان يقرر؟ لا يقلد مجتهد مجتهدا. يعني المجتهد إذا كان مجتهدا في مكان واحد وصل إلى القيام. أليس الأحسن في القيام أن يصل إلى الترجيح بناء على الاجتماع الذي هو هذا؟ هو الترجيح إذا كان، إذا ما كانش الاختلاف. إذا كان الترجيح معنا ما كانش الاختلاف. ولكن بشرط أن يطمئن الجميع، لأن غادي يصلي بنية قصدي إلى الكعبة. سيتلبس بحالة في قلبه يجب أن تصحبه حتى يتم الصلاة، فإذا اختلت هذه الصفة في نفسه صلاته باطلة. يطمئن ويقتنع، لأن هذا الترجيح الذي أتيت به هو ترجيح حقيقي ثابت في, في, في واقع الأمر واقتنع به. أما إن كان في قلبه شك بأنه يصلي للقبلة أنه لا يرى هذا الذي رجحته صحيحا ما بطلت صلاته، لما ما كانش ترجح إلا إذا كان ترجح إلا ما كان خلاف. على كل حال مجتهد لا يقلد مجتهدا إذا اختلف. نعم ثم قال ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا إلا أن يكون لمثل من الأمصار الذي يعلم أن محاربها إنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد والإسكندرية والبسطاط، بخلاف خراب جهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرابة مصر ومنية بن خصيم فإنها مقطوع بخطأها كما هو معلوم. هل هذا جواب عن سؤال يرد في هذا الباب، وهو هل يجوز للشخص أن يقلد المحارب إذا ذهب إلى بلد ما؟ ذهب إلى بلد ما وأراد أن يبحث عن القبلة ثم رأى المسجد، فذهب إلى المسجد لينظر إلى جهة المحراب ليصلي إليه، هل يجوز له ذلك؟ في الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فإن كانت هذه المساجد لا يعرف من وضع محاربها وجهل من بنى هذا المسجد إلى هذه الجهة فهذا لا يقلد، لأنه مشكوك في صحة هذا الحال الذي عليه، في الشك، واستصحاب الشك في الصلاة يوزن ببطلانها. أصل اليقين هذه المساجد، لأن حتى كان واحد المشكل كبير كيقولوا في المغرب بأن مساجده لم تتجه للقبلة، وهذا إشكال كبير أورده بعضهم، تقول بأن المساجد الذي درسها وبحثها وجد أن أغلب المسجد ليست للقبلة، هي كيصلوا لجهة مالي ونيجيريا، كيصلوا إفريقيا، تجوزوا في ذلك النواحي ديالا تندفوا وكيصلوا لها، هذا الشيء تقولوا. وأنا لا أشك في هذا، أشك فيه لأن كاين شيء انحراف ولكنه بسيط. لكن بعضهم أثر هذه الفتنة، قال بأن جميع مساجد الجنوب المغرب لا تتجه لجهة القبلة إلا قليلا، وهذا يحتاج إلى في حقيقته إلى تصحيح. وبعض الناس من الأئمة ذهب إلى بعض المساجد فوجد أن قبلتها منحرفة حرفا كبيرا، وأراد أن يصلي لجهة القبلة فقامت القبيلة بطرده، وقالوا له يصلى هنا فلان وفلان من علماء الأمة، وأنت لما جئت أردت أن تبدلنا القبلة، إذا ذهب هؤلاء إلى جهنم فنحن أيضا نذهب معهم إلى جهنم، هو أولياء الله تعالى يصلون إلى جهة القبلة. وهذا في حقيقة جهل، لأن هؤلاء قد صلوا بالاجتهاد وصلوا بما يعتبرونه قبلة، واعتقادهم صحيح في أنهم صلوا إلى القبلة، وأنت الآن عندك الشك، وخجع يكون هذا المحراب متجه إلى القبلة وحصل الشك، فلا بد من اليقين، مثل ما اليقين ممكنا أو غلبة الظن. على كل حال دي مسألة تحتاج إلى البحث. على كل تقريج المحارب إذا كان هذا مجهولا، أما إذا كان قد راجع أن محارب البلد غير متجهة للقبلة فالمسألة قد زادت سوءا ومنعت من تقليدها، لا يجوز إلا في المحارب التي عرف بأنها محارب وضعها أهل العلم واشتهر بين الناس بأنهم لما وضعوها أحضروا من يحسن جهة القبلة وأنهم كذا. وكتعرف دبار القبلة أن أغلب الفقهاء الذين كانوا في هذه البلاد إنما كانوا يعرفون القبلة بيوم انقلاب الشمس، انقلاب الشمس يعني وصلت إلى نهايتها فبدأت ترجع، وصل الصيف إلى منتهى في طول النهار فبدأ يرجع، هذا يسمى انقلاب. أو وصل الليل إلى منتهى فبدأ ينقص، يقول هذا النهار هو اليوم الذي تصعد فيه الشمس مسامتة للكعبة، والانقلاب بيود جنبيري ويويون يهن وإن تختبيري تجدهما بيؤيون يهن ويود جنبيري أيضا كما قد بينا. قل صاحب المقنع كان انقلاب 16 في يونيو ودو جنبير، وانقلابني بيدو جنبير بعشراء في دو جنبير، ويويون يهن 16 جنبير، وانقلابني وإن تختبيري تجدهما بيائيون يهن وياد جنبيرين. هذا الشيء حال هذه ما قريناش دخل فيه شعبان في رمضان، 10 أيام في جنبير و10 أيام فيش في يونيو، وإنقلاب بيائي جنبير ويائيون يهن وياد جنبيرين، 10 أيام في يونيو فلاحي و10 أيام في جنبير فلاحي. تقولوا ذاك النهار هو الذي تصعد فيه الشمس فوق الكعبة، وكان الفقهاء يرقبونها في هذا اليوم، فإذا صعدت في ذلك اليوم فوق شيء قالوا هذه هي القبلة، من شجرتين أو حجرين أو جبل صغيرين أو ما شابه ذلك، وكأعلموا هذه القبلة بالجير، تقول ها هي القبلة. هل هذا صحيح؟ الشمس تصعد على القبلة في هذا اليوم؟ أنها في يوم الانقلاب تصعد مباشرة فوق الكعبة وتصعد إلى المغرب فوق الكعبة مباشرة، لأن مركة تكون هناك مركة الله كمركة، لكن هنا قال لك يوم تطلع فوق الكعبة. وذاك النهار اليوم الذي تصعد فيه في ذاك النهار هو هذا، هو فوق هذا الجبل، هذا كتطلع فوق هذه الشجرة، هذه الشجرة هنا ديال الأرقان إذا رقبتها فستجد أنها تصعد ذلك اليوم فوق هذا الجبيل الصغير هنا، يعني من هنا راك تصعد، من هنا ما كتصعدش، من هنا لا تصعد من هنا وانما تصعد من هنا، هكا كدير الشمس. على كل حال كاين دابا الآلات التي تعرف بها القبلة، ويجب على الناس ان يصححوا محاربهم وان يضعوها على اليقين والقاطع والجزم لا تقع هذه الفتنة كل مرة. إذن المحارب كما قال المصنف هنا على ضربين، المحارب التي لا يعرف من وضعها أو جهلت وقع الشك فيها فهذه لا قيمة لها، وأما هذه التي تكون موضوعتان من العلماء ومن أهل الدين وكذا، فإن هذه تعتبر مقلدة. ويقال بأن مساجد فاس منحرفة، خاصة أداة القرويين معروف أنه كثير انحرفوا، انحرفوا معروف كتجي كتصلي يقول انحرف. أبدي الأندلس هذا المسجد الثاني الذي بنته أخت فاطمة الفيرية، فهذا قالوا بأنه أقرب ما يكون إلى القبلة، ولا يريدون أن يبدلوا هذه المحارم مع أنها محارم منحرفة، أن إذا بدلت محاربها فمعنى هذا الناس تذهب هيبتها وتاريخها ومجدها، وينحرف الناس في الصلاة ويتركون المحراب. خلاصة الكلام أن كثيرا من المساجد كما يقال وكما يرز والله أعلم في استقبالها القبلة شك كبير، وبذلك وجب تصحيح المحارب الآن بما يمكن أن يكون محققا لذلك، وهذا هو الأصل في المسألة ويجب المصير إليها. ولكن العوام المكان الذي صلى فيه في آبائهم وأجدادهم يصلون فيه ولو علموا أنه منحرف، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كذلك يصلون يصلون إليه. إذن فالمحارب هنا في الفقه المالكي إن كانت موضوعة ممن يعرف بأنه من أهل العلم بالتوقيت وجهة القبلة، مش عنده معرفة بالفقه ولا عنده معرفة بأمور أخرى، علم أنه من أصحاب الدراية بهذا الموضوع فهذا يقبل. أما إن كان ذلك مجهولا فلابد أن يرجع إلى الاجتهاد ويبحث عما يرشده إلى دينه. كان شيء حاجة في الحاشية؟ نعم؟ نعم صحيح. قلنا إن العلة في ذلك أن قدرته على الاجتهاد. نعم. التي منعته من ذلك. فقياس أنه لا ينبغي أن يقلد. نعم. ولو كان محرابا في مصر كبير. لا لا هو دابا هذا المجتهد بماذا سيستدل على القبلة؟ بالأمارة. ومحارب أمارة. لكن الشك هل هي أمارة معتبرة أو غير معتبرة؟ أمارة. باش غيستدل هو؟ يستدل بالشمس، يستدل بالريح، يستدل بالجبل، يستدل مثلا بأمر ما من الأمور المحسوسة، والمحراب من الأمور المحسوسة. إذا اعتبرنا أنه يساوي علامة على القبلة فهو مثله مثل تلك الأمر التي يملكها المجتهد. إذن فهل يمكن له أن يتخذه علامة على القبلة أم لا؟ واش ممكن ولا لا؟ ولا خصو يقلب على الجبال والريح والشمس ولا لا؟ ها؟ لكن هو علامة، لكن هذاك الذي سبقه ألم نقول بأنه كان سيبني على معرفة كافية في جعل هذا أمارة على القبلة؟ إيه، ولكن على أشخي ابن هذا العالم، هذا على أشخي ابنه أدب المشكلات كان غير فيما تثق بأنه معتبر. دب الثقة هي المقصودة، لأن حتى لو أن هذا وضعه من وضعه وأنت تشك فيه لا يجوز لك أن تقلده. أما إذا كنت تطمئن إليه وتعلم أن من وضعه من أهل العلم وتعلم أنه كذا يمكن أنت أن تطمئن إليه، وتطمئن أنه هو الأصل في المسألة. نعم. قوله ولو خربت أي تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عاملا أو خرابا، ولو خيد بالعامل لزم أنه لو طرأ خرابه لم يخلد محرابه وهو لا يصح. قاله ابن عاشر فوصف العاملة في كلام ابن القصار كما نقل في التوضيح عنه طردي لا مفهوم له. كل حال هو المحارب التي تقلد مطلقا سواء كانت عاملة أو كانت خاربة، وحتى هذه المساجد الآن التي تعتبر بأنها تقلد بلا شك وتعتبر بلا قيد حجة فهي قد خربت. مثلا هذا مسجد عمرو بن العاص خرب وأعيد، وإنما الذي شيده وبناه وأصلحه هو صلاح الدين الأيوبي، وما زال هذا البناء الذي كان قد أتى به الأيوبي هو الذي عليه هذا المحرب الآن، وفيه اسمه وفيه نقش وفيه إلى آخره، فاستمر على هذا الحال، الله أعلم على ما يقال. أما هذه المساجد الأخرى التي تعتبر حقيقة منحرفة، هذه المساجد التي ذكرها هنا، هذه منية بن الخصيب المدينة من المنوي على ما أظن، قال بأن هذه المدينة محربها منحرف، وكذلك هذه المدينة تسمى برشيد، هذه كلها في مصر، لكن هذا في زمن الدردير. أما فيما بعد فقد نقل الدسوقي أنه قد وقع الإصلاح، وأن هذه المباني التي كانت منحرفة قد أعيد إصلاحها وردت إلى القبلة وأزيل هذا الانحراف فيها. وعليه فإن ما ذكر ابن القصي من قصه العامرة، كذلك مصرون من الأمصار التي وضع العلماء عامرة، القصي اشترط هذا، يعني الناس يسلوا فيها ويعمروها وكذا، العلماء قالوا له ما عامرة هذا وما خاربة لا فرق بينهما، ما دام المحراب قد وضعه أهل العلم وأهل الاختصاص بعلم الفلك وأهل العلم بجهة القبلة، فما الفرق بين أن تكون عاملة أو تكون خريبة أو مهجورة؟ ما الفرق؟ وهذا قال هنا بأن قول ابن القصار عاملة وصف طردي، بمعنى أنه لا مفهوم له، كانت عاملة وغير عاملة، مهجورة وخريبة، هذا لا يضر، العبرة بأن يضعه من هو من أهل العلم، وهذا هو متعلق الحكم في المسألة. نعم. نعم. هل يقصد بالعاملة أي أنها موضوعة خلاف لتكون في أماكن لا يطأ الناس، المقصود بذلك أن المتهيدون يمرون عليها يتفرون بها؟ لا، هو العامرة ذكر سميته، ذكر المفهوم ديالها في النص. نعم، عاود ذاك النص، اقرأ ذاك النص الذي قرأته أعيده. أي فالمعتبر في المحراب المصري الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جميع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا. أو خرابا، هذا هو المقصود بالعامر. العامر هو أن يدخله الناس ويصلون فيه، هذا هو المقصود. هذا المقصود بالعامر، يقابله الخراب، هذا هو المقصود بالعامر. ارجع إلى المثل ثم قال. هذا إذا كان المجتهد بصيرا، بل وإن كان أعمى، بل وإن كان أعمى. نعم. هذا إذا كان المجتهد ينظر، يعني أنه له بصر يعرف زيادة القبلة بالبصر، بل وإن كان أعمى ولكنه يستطيع أن يجتهد، إذا أمكن له أن يجتهد مع العمى فهذا أيضا مخاطب بالاجتهاد. لكن كيف يمكن للأعمى أن يجتهد؟ هذه مسألة تتعلق بأحوال الأعمى، أن كما هو معروف أن المؤذنين الذين ذكروا في التاريخ بأنهم عمي يزيدون على غيرهم ببعض الخصائص، يزيدون على أنف بعض الخصائص، كأن تخلق لهم أمور زائدة على ما عند غيرهم مما يعود العمى. ويذكر عن بعض المؤذنين أنه وهو أعمى ما كان يخطئ وقت الصلاة وخاصة صلاة الفجر، قيل له وكيف تعرف صلاة الفجر؟ قال أشم رائحة طيبة. وهذا قد نقله الحطاب وغيره في شرحه عند ذكر الأذان، قال أنه عندما يبزغ الفجر كان يشم رائحة طيبة، وكان يعلم بها أن الفجر أن هذا وقت الصلاة فيصلون الفجر قد طلع. هذه حالة الله تعالى يخلق للإنسان إذا نقص شيئا زاده شيئا آخر، كاينش في خلق الرحمن الرحيم النقص، إذا منع الإنسان من شيء فلا بد أن أعطي شيئا آخر بدله، وإذا أعطي شيئا فلا بد من شيء آخر ينقصه، كمال لله. ولكن هذا العمي عندهم خصائص يعرفون بها بعض الأمور التي لا يعرفها غيرهم، دقة العقل وقوة الفهم والبصيرة بالأمور وشدة الأحاسيس التي عندهم، كما يحكى عن المعاري أنه دخل عليه بعضهم فأنشد عليه قصيدة فقال أنت أشعر من بالعراق، وذهب ذلك الرجل سنة، ولكن تعرف أن المعاري لا يرى أعمى، فدخل عليه فأنشده قصيدة أخرى فقال ومن بالشم، يعني عطف الجملة على الجملة بعد سنة ولم ينس ما قاله ولم يخطي في صوته. قال أنت ما أنت أشهر من بالعراق، خرج شاء. وجاء بعد سنتين فقرأ قصيدة أخرى فقال له ومن بالشام، أنت أشهر من بالعراق ومن بالشام، فعطف الجملة على الجملة بعد سنة كاملة. يعني هذا كل عمي يحكى عنهم العجائب في أحوالهم وفي ما رزقهم الله تعالى، حتى قوة البصيرة عندهم شديدة. أن سبحان الله العظيم الله تعالى يخلق لهم أمور أخرى. كان واحد سيد كان يسقي للناس في البساتين وبحال هذا الأمور هذه، يسقي ويعرف الماء أين يوجد الماء ومن سيأخذ الماء ومن فيه النوبة ومن ويسقي. فقيل له يوما كيف كنت ترى الطريق وكنت كيف تجد الطريق وكيف؟ قال يوجد عندي نعجتان تسبقاني كم شفت أتبعهما، جوج نعج يتبعهم في الطريق. قال وذات يومين ما خفيت إحدى النعجتين، قال شو هذاك شيء كما شيء ذيك ماشي هيك ماشي كلب لي دارت مسكين. خلاصة كلام من الله تعالى قد يعطي لهؤلاء العمي بعض الخصائص العجيبة التي لا تجدها عند أهل البصر. هذا بكتوا هذا بعد كبار الناس الذين حملوا الشريعة، سبحان الله العظيم راهم من العمي. هذا حملت الشريعة الآن كان في من عمي؟ قال الشاطبي، هذاك الشاطبي تعرفوا الشاطبي هذا صاحب الشاطبي أعمى، شو كذلك؟ شو أعمى ولا مش أعمى؟ ها؟ جاء إليه أحدهم وكان سهره أيضا أعمى. تزوج عنده رجل آخر أعمى، قال له ذاك الشاب قال لي أنا أريد أن أقرأ الأصول، قال لا العمي لا يصلح له من القراءة. خلاصة الكلام أنه إن كان أعمى ولكن يستطيع أن يعرف القبلة. انظر كيف يمكن أن يعرف القبلة بقوة يخلقها الله له أو بأمارة يعلمها أو بأمور أخرى مهم. إذا استطاع أن يجتهد فالاجتهاد ثابت في حقه وإن كان أعمى، لأن العمى لا ينفي الاجتهاد. وإذا لم يجد له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدي بهذه القبلة. هذا الشخص الآن ليس من أهل الاجتهاد، نزل في بلد لا يعرف فيها أمارة، الشمس لا يعرفها تصعد من تطلع من المغرب أو تطلع من المشرق، ولا يعلم علامة لا بريح ولا بشمس ولا بجبل ولا بأي علامة. يسأل الناس قلهم ما هي علامة القبلة عندكم؟ لماذا تعرفون القبلة هنا بالظل بالريح بالشمس؟ لماذا تعرفون القبلة هنا؟ لأن القبلة إذا سألتها البلاد ربما يعرفون بالشمس مثلا، تقول لك هذه هي القبلة حيث تطلع الشمس فتم القبلة. إذا كان الأمر كذلك سأل عن هذه الأمارة واكتفى بها. نعم ثم قال ولكن هو لم يستطع الاجتهاد، سأل عن الأمارات وما عندهش الأدوات الآن، ليست عنده الآن أدوات، هو من أهل النظر لكن يحتاج إلى العلامات ويريد أن يستدل بها. نعم ثم قال وقلد غيره أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها، أي يجب على غير المجتهد أن يقلد مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد لا صبيا وكافرا وفاسقا وجاهلا. نعم كل حال المرتبة الثالثة هو إذا كان لم يجد محربا نصب ب الوجه الذي تقدم فيه به أنه حجة، لأن يسأل من يعتقد بأنه على دراية بهذا الأمر، سألوا إنسانا عارفا يعلم أنه يعلم ذات القبلة وأنه عالم بأمارتها إلى آخره ثم يقلده. وهذه الشروط لا بد منها، لأنه حينئذ ينزل منزلة المخبر عن شرع الله تعالى وعن سبب شرع الله تعالى، فلا بد من هذه الشروط. أو يقلد محرابا ولو لغير مصر. نعم هذه الدرجة الرابعة، إذا لم يجد هذا ولا ذاك يقلد محربا. أنك تعرف دابا أننا عندما المسلمين عندما يطلبون الأحكام يكون في هذا الطلب مراتب. فتعرف بأن القاضي والمفتي والباحث عن المناطق والباحث عن القبلة وأي إنسان يجتهد راه كتكون عنده مراتب في النظر. في أول الأمر يبدأ بالقطعة، تطلب القطعة أعلى الأدلة، هذا هو المرتبة الأولى، يطلب أعلى ما في الدين من الأدلة القطعية ولكن لم يجدها، ينزل إلى الأدلة التي تثبت غلبة الظن، فإن لم يجدها ينزل إلى التي تثبت الظن، لم يجدها ينزل إلى الأمارات والقرائن، أدنى مراتب الاستدلال. أنه لا يمكن له إلا أن يصلي، الصلاة لا يمكن أن تسقط عنه، وكل هذه المراتب التي تعتبر مقدمة لم يجدها، فلش كانه سيكتفي بما يسمى دليلا أو أمارة كيفما كانت. وهذا لا يتعلق بمن يبحث عن القبلة وحده، بل هذا جميع أحوال من يجتهد، كالقاضي مثلا. القاضي حين يجتهد كان يريد حجة قطعية تثبت له الحكم بالجزم ولكنه لم يجدها، فيتمسك حينئذ بالأدلة الضانية الراجحة لم يجدها، ثم يتمسك بما يعطي الظن، ثم أحيانا يتمسك بالقرائن والأدلة من أجل الفصل بين المتخاصمين، مش اللي يحكمه بل الفصل بين المتخاصمين، يعني ينزل من مرتبة إلى مرتبة حتى يتثبت بأدنى ما يسمى دليل. وكذا المجتهد في الفتوى، في أول الأمر كان يكتب الكتاب، كان يطلب الكتاب القرآن في الأحكام، ثم يطلب الحديث المتواتر، ثم إذا لم يجد لا دا ولا ذاك ينزل لا خبر لأحد، فإن لم يجد حينئذ استروح بما يسمى دليلا، وهكذا ينزل حتى يأخذ بالقرائن والأمارات التي تدل على الحكم. وهذا المسلك يتبعه كل مجتهد كيفما كان، سواء كان يجتهد في القبلة أو كان يجتهد في تحقيق مناطق أمر وجب عليه شرعا، أو كان قاضيا أو كان مفتيا، على كل حال في المسلك كل الذين يبحثون عن الحكم الشرعي هذه هي طريقتهم، لا بد من المراتب في الأحكام، لأن ما يمكنش الناس يجلسوا بدون أن يصلوا، لا يمكن الناس أن يبقوا بدون قاض يحكم بينهم، ولا يمكن القطع، ولا يمكن الناس أن يبقوا بدون مفتي يفتيهم، فيتعطل الدين ويتعطل الأحكام وتتعطل العبادات، إذا كنا نطلب دائما الدليل القطعي. ولذلك هذا المسلك الذي أبداه هنا المالكية في حق هذا الشخص الذي يبحث عن القبلة بهذا النوع من الترتيب هو المسلك العلمي والمعروف، مجتهد يجتهد كذا، محرب المسجد محرب كذا، مقلد محرب المسجد كيف ما كان، لأنه إذا لم يجد هذا يتمسك بهذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سواء في الاجتهاد وفي غير الاجتهاد. نعم. ثم قال: فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا، أو تحير بحال مهملة المجتهد بأن خفيت عليه أدلة قبلة بحبس أو غيب أو التبست عليه، تخير بخائن معجمة لا وجهة من الجهات الأربع وصلى إليها صلاة واحدة وسقط عنه الطلب لعزله. هذا هو الرجع في المذهب، الرجع في المذهب أن من تحير تخير، هذا هو مذهب الإمام مالك. صافي، ما لم يجد أي شيء يتمسك به، أدنى مراتب الحكم في حقه أن يتخير، صافي اختار شي جهة ويصلي له، فهذا هو الواجب عليه، وهذا هو الرجع في المذهب. لكن توجد طريقة أخرى في المذهب بما سيذكرها المصنف، وهو إلزامه بأن يصلي للجهات الأربعة، هذا مذهب وطريقة في المذهب. يقولون إن تحير تخير، ما معنى تخير؟ يختار أي جهة ويصلي إليها، صافي الجهة التي يختارها يصلي إليها كيفما كانت، ويمضي لحال سبيله، فقد أتى بما وجب عليه وانتهى حكم الشرع في حقه، وهذا هو الراجح الذي تقرر في المذهب، وهو الذي به الفتوى. ثم قال: ولو صلى كل منهما أربعا لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبد الحكم وخير عند المغني وهو المعتمد الأول. نعم، بعضهم اختار هذا المذهب، هؤلاء قالوا لا، الراجح هو أن يصلي إلى كل جهة صلاة، هذا الذي تحيّر وما في حكمه، قال هذا يصلي لكل جهة صلاة، صلاة إلى الجنوب والشمال والمغرب والمشرق، أن يصلي لليمين من جهة كين أربعة، يصلي أربع ركع، يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة. وهذا هو الذي رجحه ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم هذا كان على طريقة الشافعية في كثير مما يختاره من الفروع، كذلك؟ ها؟ لا غير الأربع، صفر الأربع، غير جهات الأربع صفر، بلا ما، لأن لا جيش لي مثلا لكل طرفين بزاف، يحرك شوية هذا دابا الناس ما بغاوش يقبلوا رأي ابن عبد الحكم، وإذا أخذوا بهذا الرأي خصو ما عرفتش شحال من صلاة، 100 ولا 200 ولا لا، غير جهات الأربع فقط صافي. إذا صلى إلى جهات هكا وصلى هكذا، لأنه إذا صلى إلى الجهة لابد أن يصيب لابد، إذا كان مثلا في المغرب لابد أن يصيب القبلة، قبلة واسعة، قبلة واسعة جدا، هذاك تضييق في القبلة نوع من الجهل. لا لا، لأنه ربما يكون قد انحرف عنها ما بين الجهتين، قد يكون انحراف، أن إذا قلنا من بين المشرق والمغرب يوجد بينهما فصل، بين المشرق يوجد شيء آخر فصل، قد تكون قبلة في هذه الجهة هذه، لذلك يختاروا أن يصلي للجهة الأربع حتى يستوعب جميع الجهات. وهذا هو الذي يظهر أنه قول ضعيف، وإن كان رجحه اللخمي أيضا، اللخمي رجحه على قاعدة الاحتياط. وهؤلاء قالوا بأننا لا يمكننا أن نفرض على الناس ما لم يفرضهم الشرع عليه، فالذمة إنما فيها صلاة واحدة، وإذا أديت فما الصلاة الأخرى، فما هي هذه الصلوات الأخرى التي يؤديها هذا الرجل؟ شنو هذه الصلوات الأخرى؟ خطب بصلاة واحدة فيجب أن يأتي بصلاة واحدة، وإذا تخير فهذا مطلب شرعي. إذا كان هذه الجهات كلها استوت عنده في ذهنه يحق له الاختيار، فيصل ذلك مثل كفارة اليمين، لأن الأدلة كما تكون في النص تكون في الموضوع تكون في قلب المكلف. الناس ما تعرفوش أن هذه المسألة حتى هي دخلة في الفقه بعض الناس. الدليل يكون في النص ويكون في محل الحكم ويكون في قلب المكلف، هذه ثلاثة الأدلة اللي كاين في الشريعة، وكيكونش الدليل فقط في النص، دليل في محل النص هو هذا الذي دل عليه الدليل، مثلا الحديث ولا القرآن ولا، ويوجد حديث ويوجد دليل في محل الحكم، في محل ديال الحكم، حل مثلا المشروبات والمأكولات والمعاملات تكون فيها واحد الوصف هو الذي يدل على الحكم. مثلا تمشي تأكل شي حاجة ولقيت فيها الضرر، قالوا كادير من أكله فإنه يقتله أو أنه راه كيتسبب له الأمراض، هذا الوصف أين يوجد؟ يوجد في المأكول في محل الحكم، وقد يوجد الحكم في المكلف، دليل الحكم في المكلف، مثلا طمأنينته لجهة القبلة أين توجد؟ توجد فيه هو، توجد في المكلف. التحير أين يوجد؟ يوجد في المكلف، هذا التحير هذا راه دليل شرعي، وكذلك هذا الطمأنينة دليل شرعي، الشك دليل شرعي، الظن دليل شرعي، وين يكون هذا؟ يكون في المكلف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب ذلك الصحابي قال استفتي قلبك، معنى ان هذا ان القلب قد تكون فيه بعض العلامات التي تكون دينا الحكم، القلب المعين مش اي قلب، قلب المؤمن الصالح في نور الايمان تكون في أدلة الشرع، تجعل في رسل المؤمنين بأنها من نور الله. إذا ليست الشريعة موجودة في النص وحدها، لكن أنت تقلب على الحكم في النص وحده وتغفل عن الأشياء التي وضعها الله تعالى علامة في المكلف على الأحكام، إذا فهذا نوع من النقص. شوف المكلف شحال فيه من صفة وتتعلق بها الأحكام وكتجب الحكم، هذا مثلا اطمأن إلى القبلة، شاف شي جبل اطمأن وصلى على الجبل، هو الذي جوز الصلاة، ولا الجبل هو الذي تعلق بالحكم؟ الطمأنينة هي محل الحكم. نظر ونظر وشك، وشهد الجبل ماشي دليل على، قد يدل هذا الجبل على الحكم وهذه العلم على الحكم قطعا، لكن الشكل الذي فيه أثر، هذاك الشكل الذي فيه أثر. ولذلك فما أخذ الأحكام هي مثلثة، تكون في الدليل الذي نأخذ منه المنطوق والمفهوم والمعنى وكذا وكذا وكذا، وتكون في محل الحكم الذي نأخذ منه العلة والمناط، وتكون في المكلف الذي يؤخذ منه أحواله النفسية التي هي معتبرة. إذا دخلت في الصلاة مثلا واحد الساعة ما بغيتش باقي تصلي، ولا رفضت إمامة الإمام، هذه صفة فيك وعلامة الحكم تدل على حكم الشرعي. على كل حال، فإذا التحير هنا وصف قائم بالمكلفي فلا بد من اعتباره، لكن ما هو الحكم الذي يترتب عليه؟ هنا كان خلاف، هذا قال له الحق أن يتخير، حكمه التخير. آخرون قالوا من الأحسن أن نأخذ بدليل الاحتياط، وغشاته للتحير حق التخير، لصاحب التحير حق التخير وطلبه بالاحتياط، وهكذا. ولكل وجهة هو موليها. الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أمور غريبة في الاتصال، غريبة في وعجيبة في طريقة الإتقان والنظام وطريقة التكامل وطريقة، يعني غريب، بنية الشريعة شيء معجز. كنت تفكر كيفاش تبنات، وهذا النوع من التكامل بين الصفات والشروط وارتفاع الموانع في تحصيل القاض وتحصيل التربية بتحصيل طمأنينة في الناس، ثم تلتفت إلى المروءة العجيبة التي في الدين، المرونة العجيبة التي فيها أن كل وصف حدث في المكلفين في أحوالهم في زمانهم أنه يدخله مباشرة إلى النظر الفقهي. غادي تستغرب كيفاش هذا الدين تبنى بهذه الطريقة العجيبة، انغلق من حيث يجب أن ينغلق أصول كذا، وانفتح من حيث يتعلق بالمتغير الذي لا يتغير، وتبتت له الأحكام غير المتغيرة، والذي يتغير وتبتت له الأحكام المتغيرة والمناهج المتغيرة والأصول المتغيرة. غريب هذاك البنية ديال الشريعة، عجيبة. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. وقفنا عند قوله ماذا؟ اقرأ. وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع، وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني. وكان الظاهر أن يقول وهو المختار، لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة، واستحسنه من عبد الحكم واختاره لحمي لا أنه اختاره من نفسه. على كل حال، هذه المسألة دابا إذا كان قد تحير في الأربعة، أما إن تحير فقط في جهتين غادي يصلي واحد الصلاة لإحدى الجهتين على المذهب الأول، ويصلي الصلاتين على المذهب الثاني من يقول بوجوب الاحتياط. إذا شك في ثلاث جهات يصلي الصلاة الواحدة على المذهب الأول وثلاث صلات وهكذا على المذهب الثاني. هذا ما ذكره هنا.